الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب العلم باب العلم والعزة بالليل. قال رحمه الله دثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها وعن عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يقول رحمه الله كتاب العلم ونحن لا نزال في كتاب العلم. يقول رحمه الله باب العلم والعزة بالليل. باب العلم والعزة بالليل يعني في الليل يعظ الناس. الرسول وعظ الناس في الليل بالعلم. يقول حدثنا صدقة بن المفضل قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري عن الزهري قال عن هند بنت الحارث قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة في الليل في آخر الليل فهلل وكبر ثم قال ويل حديث زينب ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا مضى مسألة التتارم مضى. لكن هنا يقول أيقظوا صواحبة الحجر أيقظوا ويل للناس من فتن. قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن اللي يفتن الناس فيه وماذا فتح من الخزائن. يعني تفتح خزائن الناس الخزائن الأموال تفتح على الناس حتى يفتنون وتنزل الفتن على الناس. فتن في الدين وفتن في الدنيا نعوذ بالله. يحصل للإنسان فتنة حتى في الدنيا ويحصل فتنة في دينه. كل شيء عندك الإنسان من الخير والشر كله فتنة. فالإنسان يسير على طريق مستقيم لا يلتفت يمنة ولا يسرى. تسير الإنسان إلى ربك على طريق مستقيم لا تلتفت يمنة سواء كنت غني أو فقير. يجب أن تكون تسير إلى ربك على طريق صحيح سليم لا تعيد عنه يمنة ولا يسرى. نعم ولا تعتبر الفتن. الفتن تكثر ويجيك هذا يقول افعل كذا وهذا ترى أحسن لك وهذا كذا يجيب من البدع ويحسنها لك يجيب من البدع. والشيطان لعينه الله يحب أهل البدع أكثر ما يحب الزنا والسرقة وشرب الخمر. يقول الزاني يتوب وشارب الخمر يتوب والسارق يتوب لكن صاحب البدع ما يتوب. ليش؟ لأنه يرى أنه على حق. انظر إبليس كيف نعوذ بالله ملحبه للناس وكيف بعد نظره. يقول البدع ما يتوب صاحبها البدع ولهذا يحب أهل البدع ويحسنها لهم أكثر مما يحب أكثر المعاصي. المعاصي يتوبون لكن صاحب البدع يرى أنه على حق نعوذ بالله. فليحذر المسلم من البدع التي فتن الناس بها وظهرت في زماننا بكثرة. بعد ظهرت بكثرة هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما قال هذا صراط الله المستقيم من سلكه نجا. ثم خط خطوطا كثيرة هنا يمنة وخطوطا يسرة ثم قال هذه الخطوط على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. لاحظوا على رأس كل هذا خط على رأس كل خط من هذه الخطوط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. يعني لأن الدعاة كثير الدعاة نعوذ بالله إلى الضلال كثير أكثر من إن تطع وإن تطع أكثر من في الأرض وإن تطع أكثر من في الأرض يبذلوك عن سبيل الله لا حول ولا قوة. نعم ولا يقذوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية. يقول عليه الصلاة والسلام أيقظوا صواحبات الحجر يعني النساء تكون تصلي بالليل تهجدها أو شيء من هذا فرب كاسية عارية. هذا مثل الحديث اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوسهن كأسنمة البخ كاسيات عاريات صنفان في أمتي لم أرهما بعد ناس يضربون الناس بالسياط ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخ. يعني أنها تلبس خفيف مرة شفاف تشوف جسمها كله وتقول أنا متلبسة خلاص أنا متلبسة وانت تشوف جسمها كله. حتى الباطل ألبسته المرأة يمثل شطاياها ويمثل جودها ويمثل يعني ما كان عليه رباط وما عاد تقول أنا مستورة خلاص علي ثياب وعلي باطل وعلي كذا. فالشاهد أننا اليوم كاسيات عارية التي تزعم أنها كاسية لكنها عريانة وستعاقب في الآخرة. نعم. باب الثمر في العلم. قال رحمه الله دثنا سيد بن عفير قال دثني الليث قال دثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حزمه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فإنا على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يقول رحمه الله حدثنا أبو باب السمر في العلم. باب السمر في العلم. يقول رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن سالم وأبي بكر بن سليمان. عن سالم وأبي بكر قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ظهر ليلة متأخر في العشاء ثم ظهر عليهم وصلى بهم وقال إن الناس نوم الآن ما في أحد يصلي إلا أنتم، يعني بشرهم بما قال ثم قال نعم. فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر لما سلم قام عليه الصلاة والسلام واقفا يسمع الناس وقال إن ليلتكم هذه على رأس السنة، يعني الليلة هذه ليلة الثلاثاء، الليلة هذه ليلة الثلاثاء من 26 و27 محرم، مقابلها الليلة التي هي ما يبقى على رأس أحد سنة بعد سنة، ما يبقى أحد المقابلها من السنة اللي تجي ما يبقى على رأس السنة أحد، يعني أن 100 سنة ينقرض الناس اللي على وجه الأرض ثم يؤتى بناس آخرين. نعم. معنى هذا الإنسان يجد ويجتهد لأن الموت قريب ولأنه قد يفنى يروح إلى ربه. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم إنه قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قام ثم قال نام النبي صلى الله عليه وسلم نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت قطيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب أو السمر حدثنا السمرين حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها ظهرت تفهمون أنه تزوجها الرسول سنة سبع من الهجرة يعني لما عهد قريش أنه يأتي إلى هنا 3 أيام يطوف يسعى آمنا حينما صدوه سنة 6 صدوه عن مكة بكاملها لكن تعاقدوا على أن يأتي السنة الآتية في 16 ذي القعدة فيطوف ويسعى آمنا 3 أيام ثم يخرج. فلما أتى عليه الصلاة والسلام في 16 القعدة سنة 7 خطب بعدما اصطاف وسعى وقصر خطب ميمونة كانت عند أختها لبابة بنت الحارث الهلالية عند العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فخطب ميمونة من العباس ومن لبابة أختها فزوجوه إياها والسفير بينهما أبو رافع الشاهد أنها تزوجها عليه الصلاة والسلام وأعطوه إياها فأراد أن يبني بها يعني يدخل بها في مكة فأرسل قريش علي قالوا قل لصاحبك يخرج تمت الثلاث خلاص يخرج وانتهت الثلاث فلما قال بتزوج سوي لكم وقال ما نريد زواج ولا نريد ولي مخرج يخرج فخرج عليه الصلاة والسلام وبنى بها بسرف بنى بميمونة يعني دخل بها بني له قبة بسرف هذا اللي عند النور اللي عند سرف هذا جبل سرف يسمى الآن ميمونة الجبل اللي تعديت وادي فاطمة قريب 30 أو 40 كيلو حصل الجبل هناك يأخذون منه النور يسمى النورية يأخذون منه النور من تحته ولكنه جبل يسمى ميمونة ماتت هناك رضي الله عنها وأرضاها ميمونة ماتت هناك ودفنت هناك وسمي الجبل باسمها فالشاهد أنه بنى بها هناك عليه الصلاة والسلام بعدما تعدى وادي فاطمة بقريب 30 كيلو بني قبة وبنى بها المكان اللي بنى بها عليه الصلاة والسلام ودخل بها ماتت فيه المكان اللي بنى بها تعالى الله وتقدس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صد عن أن يطوف للعمرة، لاحظوا صد عن أن يطوف للعمرة، أخرج بالقوة لأنه أخرج بالقوة، فمن احتج أن الرسول ما وادع يقول أن الرسول أخرج بالقوة كما في كلام علي رضي الله عنه أرسلوك ليخرج، فخرج وبنى بميمونة في سرف في جبل ميمونة اليوم. نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عاد ابن عباس القصة تأتي، يقول ابن عباس أنه دخل على ميمونة خالته وبات عندها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في طرف المخدة من هنا وميمونة في طرفها من هنا وابن عباس في الوسط هنا نائم. فلما استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الليل وهلل وكبر قال لميمونة هل نام الغليم، يعني ابن عباس غليم بل 9 أو 10، فلما يقول ابن عباس استيقظت أنا من كلامه لما رأيته تكلم استيقظت من كلامه، فقام عليه الصلاة والسلام إلى شن معلق، شن قربة القديمة بإذن الله باردة أبرد من الثلج، أبرد من الثلاجات، تعلق ثلاثة أعواد كذا بهذا الشكل ثم تعلق بالهواء تطرح بالهواء يصير ماءها بارد. يقول فقام إلى شن معلق فتوضأ منه عليه الصلاة والسلام ثم كبر يصلي. يقول ابن عباس وصنعته مثل ما صنع، قمت وتوضيت من الشنة ثم كبرت عن يساره، أخذ بشعر رأسي وأخذ بدون يفتلها ثم أقامني عن يمينه. هذا دليل الإمام أحمد رحمه الله أن الذي عن يسارك يصلي عن يسارك، عن يسارك ويمينك خالي لا تصح الصلاة. هذا دليل الإمام أحمد أن الذي يصلي عن يسارك ويمينك خالي لا تصح صلاته إلى آخره. الشاهد يقول فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قراب 11 ركعة، ثم بعد ذلك نام ثم أوتر ثم نام حتى جاءه بلال عليه رضي الله عنه فانقذه للصلاة، فصلى ركعتين وخرج وصلى بالناس. نعم. قال فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين. قال فصلى 5 ركعات يعني ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين 5 ركعات ثم أوتر. أوتر هل هو أوتر بثلاث أو أوتر بواحدة سيأتينا تفصيل هذا. ثم بعد ذلك نام حتى سمعت خطيطه، ثم بعد ذلك أذن الفجر فقام وصلى ركعتين وخرج وصلى بالناس. نعم. باب حفظ العلم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن إخواننا المهاجرين كان أشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان أشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبه بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. يقول البخاري رحمه الله باب حفظ العلم. حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري. عن الأعرج. عن الأعرج. عن أبي هريرة بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة يحكي عن نفسه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة يعني أكثر من الأحاديث يحدث ويحدث ويحدث ولولا آية في كتاب الله وهو قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والعلم والهدى من بعد ما بيناه نعم الكتاب بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لولا هذه الآية ما حدثت الناس. وفي رواية أخرى أنه لولا أن في أن عندي حديثين لو واحد بثثت بالناس والثاني لو بثثت لقطع رأسي به يعني من بني أمية وغيرهم لأنه تهديد للأمراء للأمراء وغيرهم من الملوك الذين يتسيطرون على الناس يتكبرون. الشاهد أنه قال لولا هذه الآية ما حدثت أحدا وإني أنا أكثرت الحديث. ليش؟ وش السبب في هذا؟ إن إخواني من المهاجرين يشغلهم الصف والأسواق يعني بيعون يشترون يذهبون يترزقون الله وإخواني من الأنصار يشغلهم العمل على حدائقهم على التمور وعلى النخيل وعلى الحبوب وغيرها وأنا أتبع الرسول من شبع بطني أجوع وأتبع علشان لأجيه طعام يأكلني معه فكل شيء يأتي على الرسول عليه الصلاة والسلام أحفظه منه كل ما عمله من عمل أحفظه منه، وكل ما قاله من قول أحفظه منه، لا سيما وهو قد طلب أبو هريرة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعي له أن يحفظ القرآن، أن يحفظ العلم، فقال أبسط رداءك، يقول فبسطت رداي فقال أطويه، فطويت فما نسيت شيء، يقول كنت أنسى بعدنا، لكن لما بسطت رداي وقال الرسول أبسط رداءك فبسطته ثم نبث فيه ثم قال أطويه ما نسيت شيء، من يوم طويت يا رداي ما عاد نسيت شيء أبدا. سيأتينا هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداك، فبسطته، قال فغرب بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر، أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم قال عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب قال عن سعيد المقبري، عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إنه اشتكى إلى الرسول عدم الحفظ. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اشتكى إلى الرسول عدم الحفظ، إني أسمع حديث لكن أنساه يا رسول الله، قال ابسط رداءك، يقول فكان علي شرشف فبسطته في الأرض، ثم أخذ الرسول عليه السلام وحطه، ثم أخذ وحطه، ثم أخذ وحطه، ثم قال ضمه، يقول فما نسيت شيء بعد ذلك، فما نسيت شيء، ضميت أطراف الرداء وأخذته عندي، فما نسيت حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: دثنا إبراهيم بن المنذر قال دثنا من أبي فتيك بهذا أو قال غرف بيدي فيه. يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد يعني أنه يقول غرف بيديه ووضعها في الرداء، ثم غرف ووضعهما في الرداء إلى آخره، فما نسيت شيئا، ضميته فما نسيت شيئا. حفظ كما سمعنا أو كما هو محفوظ له 5282 حديث. قال رحمه الله: دثنا إسماعيل قال دثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعى عيني، فأما أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي هريرة، إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل ما ذكر اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اويس عن مالك رحمه الله قال حدثني اخي، قال حدثني اخي نعم عن ابن ابي ذئب، عن ابن ابي ذئب قال عن سعيد المقبري، عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره يحكي عن نفسه انه حفظ حديثين، يعني وعاءين، حفظ وعاءين من الاحاديث، وعاء بثه في الناس، هو علم الناس فيه وبثه في الناس، ووعاء يقول لو حدثت الناس به لقطع ما فيه البلعوم، ما فيه رقبتي، يعني لقطع رأسي، يقصد أن فيه الذم على خلني رأيت شببة تنازون على منبري، يقول منها حديث لأني رأيت شببة فسقة تنازون على منبري، لو قلته قطع رأسي لأنه فيه مسبة لبني أمية وبني العباس إلى آخره. باب الإنصات للعلماء. قال رحمه الله: دثنا حجاج قال دثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضيء بعضكم رقاب بعض. يقول البخاري رحمه الله: باب استنصات الناس للعلم، يعني اسكتوا لأن بحدثكم أنا، وإذا كان في لغط هنا وهنا ما تسمعون، اسكتوا ليحدثكم. يقول رحمه الله: حدثنا حجاج، الحجاج بن منهل قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال حدثنا علي بن مدرك، علي بن مدرك قال أنا أبي زرعة بن عمرو، أنا أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله قال إنه قاله له الرسول عليه الصلاة والسلام: استنصت لي الناس، يعني سكت الناس، سكتهم وصحب الناس، اسكتوا اسكتوا، يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب، فقال للناس لا ترجعوا، هذا في منى، فقال للناس: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا أيها الناس، لا ترجع. بعدما وعظهم وأرشدهم وأخبرهم بما في الجنة وما في النار، قال: يا أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أنتم مسلمون فلماذا تفلوا سيوفكم على بعضكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بل ما إسلام للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فأتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مجدل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه شعب بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله بالبحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثار من قصصا. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع من يصورا. يا موسى إني على علم من عند الله علمني لا تعلم أنت وأنت على علم علمك لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أسيرك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموا من يحملهما فعرف الخضر فحملهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على أرب السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها. قال لم أقل إنك لن تستطيع من يصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان. فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى قتلت نفسا ذكية بغير نفس. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع من يصبر. قال ابن عيينة وهذا أوكت. فانطلقا حتى إذا أتيا على قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو أددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس عنه. باب يقول البخاري رحمه الله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أن يرد العلم إلى الله إلى عالمه إلى الله. يا فلان من أعلم منك ما أن علم الله عند الله. العلم عند الله ما كذا وكذا الله أعلم. العلم عند الله الله أعلم. لابد من رد العلم إلى الله تعالى وتقدس. ولهذا عاقب الله موسى تعالى وتقدس وإن كان نبيا مكلما مرسلا عاقبه الله بأن جعل عبدا من الصالحين أعلم منه وأفهم منه ويعلمه وهو نبي رسول مكلم. يعني معنى هذا أن العلم لا يقتصر على هذا ولا هذا ولا هذا وفوق كل ذي علم عليم. فإذا سئلت عن علم فقل الله أعلم حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى وتقدس. ينتهي العلم إلى عالمه ورب العالمين تعالى وتقدس. ولا يجوز الإنسان أن يقول أنا عالم أو أنا كذا وكذا أو أنا مفتي أو أنا كذا وأنا كذا. لا يجوز لهذا لأن عند هذا علمه عندك وعندك أنت علمه عند هذا كما قال صحيح الخضر عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما سأل سعيد بن جبير عن قصة ولا قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بن يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يقول يقال إنه يهودي ولكنه تبع الصحابة فسموه تابعي ولا يقال إنه تلميذ لعبد الله بن سبا عبد الله بن سبا يهودي نعوذ بالله هو الذي أدخل الشر على أمة محمد في العبادات وفي البدع وفي كذا عبد الله بن سبا اليهودي وهذا نوفل البكالي يقال إنه ربيبه أو إنه زوج أمه أو بنته أو غير ذلك الشاهد أن نوفل البكالي فيه يهودية ولهذا أنكر أن يكون موسى يخضع لعبد من العباد ليه؟ لأنه يهودي قال ابن عباس رضي الله عنهما كذب نوف البكالي كذب نوف حدثني أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل موسى كان موسى يخطب بالناس فسئل أي الناس يعلم فيها أحد أعلم منك يا موسى قال لا أنا أعلم الناس أنت أعلم الناس وأنت أعلم فعاتب الله عليه تعالى وتقدس وعاقبه بما برجل عبد صالح يتعلم منه أنت موسى كليم الله نبي وكليم الله ورسول تعلم من عبد صالح هو اللي يعلمك لأنك قلت ما فيها أحد أعلم مني فاذهب ففيها أعلم منك اذهب هناك ففيها أعلم منك تعالى الله وتقدم نعم فقال نعم فأوحى الله إلي أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين فأوحى الله إلى موسى أن عبدا من عبادي هو أعلم منك فاذهب تعلم منك يا ربي دلني عليه عطني الطريق قال خذ حوت فإذا حي هذا الحوت خذ حوت معك سمكة إذا حيت ميتها السمكة خذها معك فإذا وصلت إلى المحل الذي تحيا فيه وتذهب إلى حال سبيلها فهناك الخبر هناك الرجل اللي دلناك عليه فحمل حوتا معهما هو فتاه يشع بن نون قال فلما سار يطلبان السبيل إلى لقي الخضر فلما وصل إلى العين التي تحيا فيها السمكة عند حجر هناك معروف سارت الحوت حيت وسارت في البحر لكن الله تعالى وتقدس لم يجعل البحر لا تطم بقي سرب هنا علشان يعرف موسى الطريق إلى الخضر الخضر في جزيرة في وسط البحر هناك نائم في وسط جزيرة فلما وصل إلى الحجر حيت الحوت وسارت لكن موسى عليه الصلاة والسلام مشي ليله ويومه يمشي على رجوله ويا فتاه يوشع حتى تعب وحتى جاع عطنا غداءنا يعني قال وين حتى أنا لما نمنا عند الصخرة وقت الحوت قال عجيب إن مأمورين هناك وإن مأمورين أننا إذا حيت الحوت هناك الرجل اللي بنتعلم منه فكيف تتركنا قال نمنا وراحت الحوت فشاهد أنه ما وجد موسى التعب والنصب حتى خالف أمر الله لاحظ كل إنسان يخالف أمر الله يأتي عقوبة حتى خالف وجد التعب ووجد النصب ووجد الشقاء ووجد كذا لما خالف أمر الله تعدى المكان اللي حدد له فرجع موسى عليه الصلاة والسلام هي وفتاه يوشع بن نون حتى وصل إلى الصخرة وإذا الحوت ماشي في البحر فجاء السرب بازي هنا كأنه طريق هنا شائب وهنا فرد فما فرأى فمشى مع الطريق اللي ماشي في الحوت ووجد الخضر في جزيرة هناك يقال إنه قعد في أرض قاحلة فنبتت الأرض من العشب الأخضر فسمي الخضر يقول ذلك والخضر ميت في إجماع علماء الإسلام أنه ميت من يقول من الناس ومن المخرفين لا الخضر يجي ويحضر أحيانا ويفعل لا قيمة لهذا الكلام إطلاقا جميع من على وجه الأرض مات ولو كان الخضر حيا لأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بعث للخضر وغير الخضر لأن الرسول بعث للخضر وغير الخضر فلو كان حيا لأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به ولكنه ما أتى إذن فهو ميت الشاهد أن عن موسى عليه الصلاة والسلام التقى بالخضر قال السلام عليك خضر مسجى في شرشف في ذوب فقال من السلام وأن بأرضك السلام ما في حد يسلم هنا كيف سهل قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم من أسلم ثم قال له إني أمرت أن أتبعك قال لكن إذا اتبعتني فلا تحدث فلا تسأل عني لا تسألني عن شيء حتى أنا أكلمك فيه أنا أفسر لك أما أنت لا تسألني عن شيء أفعله بهذا الشرط قال نعم بهذا الشرط فمشيا وأخذ وقام إلى سفينة تمشي في البحر فأومأ لها الخضر فعرفوا الخضر فشالوهم بالنول يعني بدون أجرة ما عطوهم أجرة لأن الخضر عندهم مقدس فرفع حملوا موسى ويوشع والخضر فلما حملوهم ومشوا في لجة البحر قام الخضر عليه السلام وأخذ لوح من السفينة ورماه في البحر سبحان الله هذا ما يصبر عليها تكسر يشيلون بدون إجرة تقوم تخرق سفينتهم يغرقون ليش كذا يا خضر قال ألم أقول أنك أنت تستطيع معي صبرا قال عاد هذه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذه نسيان، نسي موسى إنه اشترط عليه الصبر، نسي قال أنا نسيت فلا ترهبني من أمر عسر، نسيت إني شرطت لك وإني اشترطت عليك. مشي تركه الخبر، تركه ومشيوا وذهبت السفينة ونزلوا منها إلى البر، وجدوا غلمان يلعبون ووجدوا غلاما يلعب مع الوافة، مسكه وخذ رأسه. يقول سفيان بن عيينة هذا الصحيح، أما من يقول أنه خذ حجرين ورب رأسه بحجرين فهذا يقول ابن عيينة ما ثبت، الصحيح أنه أخذ رأسه ومسعه من رقبته. قال موسى هذا عاد كبير، هذه نفس ذكية، بغير نفس تقتلها وبس، تقتلها تأخذ نفس ذكية وتقتلها بغير شيء، كيف صارت لا أذنبت ولا عملت شيء، تركه. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال عاد إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. خلاص يعني إني مرتين ما صبرت عليك، فأتى فمشي حتى أتى يا أهل قرية فاستطعموهم، أعطونا قراء، أعطونا طعام، أعطونا، قالوا لا ما نعطيكم. فقام إلى جدار ومسحه بيده فاستقام الجدار، فقال موسى سبحان الله، ناس عيوناتهم يرفضون يأكلونا ويشربونا تقيم لهم الجدار؟ فقال تعال فسر لك ما مضى، كل اللي مضى تعال فسره لك الآن. خلاص أنا قلت لك المادة احترقتها علشان ما يأخذها، هذا الحكمة في هذا. طيب الولد، قالوا أما الولد فنخاف أن يحب الوالدين يرهقهما طغيانا وكفرا ويكفران بسببه، فقتلت علشان يستريحون، يرزقهم الله ولد صالح أحسن منه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. انظر صلاح الآباء يحفظ الله لك مالك وولدك، الإنسان يحفظ لك أولادك، يحفظ لك أولادك بالصلاة. وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، هذا كله رحمة من ربك. ثم لما ركب في السفينة قال الخضر يا موسى انظر إلى العصفور، انظر يا موسى العصفور هذا اللي ما علمي أنا وعلمك أنت، أنت تزعم أنك أعلم الناس، ما علمي وعلمك في هذا إلا مثل العصفور، شوف عليك بمقاره شيء ما عليك شيء، يا موسى ليش تدعي العلم؟ انظر العصفور هذا ما علمك وعلمي أنا إلا مثل ما أخذ العصفور من الماء، هل أخذ شيء؟ ما أخذ شيء، عندي علم أنا ما تعلمه أنت، وعندك علم أنت ما تعلمه. لا شك أن كل شخص وكل عالم عنده علم ليس عند الناس، وعند الناس علم ليس عندهم، ولا بد من الاعتراف بهذه الحكمة، وهو أن عندي علم لا يعلمه هذا، وعند هذا علم لا أعلمه أنا، وهكذا، لأن العلم لله، العلم ينتهي إلى رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو وجدنا لو صبر حتى يقص. هذا الرسول تمنى عليه الصلاة والسلام، قال يرحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من خبرهما، يعني في قصة الخضر مع موسى، لكن ما صبر. نعم. باب من سأله وقائم عالما جالسا. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور إن نبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قول البخاري رحمه الله باب من رفع رأسه، من سأله رفع رأسه ليسأله إنسان قائم، إنسان قائم من رأسه فوق رأسه قائم واقف، وهذا يسأل العالم وهو جالس، العالم جالس والسائل واقف، فرفع رأسه العالم اللي يسأل رفع رأسه لأن اللي يسأل واقف لا بد من هذا، هذه الحكمة وهذا التبويب. باب من رفع رأسه ليجيب السائل اللي سأله وهو واقف، السائل سأله واقف. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي جريج. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر قال حدثنا أبو وائل قال عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا هو راكب، فقال يا رسول الله مننا نقاتل حمية ونقاتل عصبية ونقاتل لأجل تحرير الأرض ونقاتل لأجل كذا وكذا، قال هذا في سبيل الله؟ انظر الحكمة انظر الضابط. قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، بس هذا الكلام، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله، والباقي ما هو سبيل الله، باقي القتال تقاتل لأجل الأرض تحرير الأرض أو لأجل دفع العدو أو تقاتل لك من لست في سبيل الله، في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. باب السؤال والفدية عند رمي الجمار. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نهرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنهر قال أنهر ولا حرج. فما سئل شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. يقول البخاري رحمه الله باب من سئل عند رمي الجمار. عند رمي الجمار باب من سئل عند رمي الجمار يعني رمي عند رمي الجمار أو غيرها. يعني جاك إنسان عالم عند الجمرات وجاءه الناس قالوا ما كذا كيف أفعل كذا وأنا ما رميت كذا وأنا ما يفتي حتى عند الجمار حتى وأنت واقف. الإنسان لا تشح بالعلم إذا كنت تعلم العلم. يقول رحمه الله حدثنا أبو نعيم الفضل أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن أبي بن أبي ابن الماجشون هو عبد العزيز ابن الماجشون قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا عيسى بن طلحة عيسى بن طلحة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند جمرات فما سئل من شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حلق رأسه قبل أن يرمي قال افعل ولا حرج. ذبحت قبل أن أنحر افعل ولا حرج. فعلت كذا وكذا افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال رحمه الله دثنا قيس بن حفص قال دثنا عبد الواحد قال دثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة ويتوكوا على أسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوا عن الروح فقال بعضهم لا تسألوا لا يجيء به بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. يقول البخاري رحمه الله باب وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم لا هنا قراءة الأعمش وما أوتوا من العلم إلا قليلا. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نزلت في اليهود الذي سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الساعة. يقول رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش سليمان الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد قال عن علقمة عن علقمة قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا علقمة بن وقاص النخعي النخعي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي يقول مسعود أنه كان يمشي معه ومعه عسيب تعرفون العسيب حق النخل يابس وكان يتوقع عليه يمشي عليه الصلاة والسلام في شارع المدينة فأتى إلى اليهود وهم جلوس فقالوا اسألوه عن الساعة قال بعضهم عن الروح فاسألوه عن الروح قال بعضهم لا تسألونه لعله يأتي بشيء تكرهونه قالوا لا نسألنا. فقام أحدهم قال يا أبا القاسم وهكذا كنيته عليه الصلاة والسلام ما الروح ما هي الروح. فسكت عليه الصلاة والسلام فقال ابن مسعود رأيت أنه غشي عليه يعني يوحى إليه فأوحي إليه ثم تجلى ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر الروح ربي. من أمر ربي الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه القراءة المشهورة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سليمان الأعمش يقول ما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذه القراءة شاذة لأنه ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم أيها اليهود من العلم إلا قليلا. نعم. باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا بأشد منه. قال رحمه الله دثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك سرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث أحدهم. قال ابن الزبير بكبر للقدت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. يقول ابن عباس يقول البخاري رحمه الله باب من ترك بعد الاختيار من ترك بعض الاختيار خشي سياسة يعني ترك سياسة لأن لا يرتد الناس أو يجهلون أو يحصل معهم شيء من التشكك أو كذا. يقول رحمه الله فيقعد في أشد من يعني هو لو هدم الكعبة حينما أسلمت قريش وأدخل الحجر فيها وغير وبدل ربما يرجعون عن الدين اللي دخلوا فيه يرجعون عن الشيء يرجعون إلى الشر ويرجعون إلى الكفر. فخشية من هذا هذه أمور سياسية جائزة إنسان يخشى أن يفعل كذا وكذا يخشى من الناس أن يفعل كذا وكذا أن يحدث شر أو يحدث ضرر على المسلمين. يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تصير إليك كثيرا. يقول قال سألت ابن الزبير يقول ابن الزبير عبد الله رضي الله عنه قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أنا فتح الناس الكعبة وحين أو أنه في حجة الوداع أو في الكفل في عام الفتح. قال العائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أدخل الحجر هذا لأن الحجر هذا قصرت النفقة بقريش فأخرجوا الحجر هذا. حجر ما هو يسمى حجر إسماعيل حجر يعني قريش لأنه قصرت بهم النفقة وأخرجوا 6 أذرع من الكعبة لأجل النفقة قصرت عنهم. جمعوا لما انهدمت الكعبة عن عهد قريش والرسول له 35 سنة ذلك اليوم انهدمت الكعبة قاموا قالوا كيف نبنيها كيف نعيد الكعبة نهدها ونبنيها على ما كانت عليه. فتشاوروا قالوا لا يمكن أن تبنونها إلا من حلي النساء لأن حلي النساء حلال تعطى إياها ويصير حلالها. فجمعوا حلي النساء ثم بنوا الكعبة هدموا الكعبة كلها ثم بنوها لكن قصرت بهم النفقة ما يمكن يبنونها كلها مربعة مسميت مكعبة ومربعة لأنها على 4 قواعد 4 أركان. فالشاهد أنهم تشاجروا في الحجر الأسود من يضعه في مكانه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الجياد من باب السلام هنا من باب الجياد فلما خرج قال الأمين فقالوا أننا تشاجرنا من يضع الحجر الأسود لأن كل قبيلة تقول أنا اللي يضعه من وضعه يصير لها الشرف. فقال هاتوا شرشف فجاءوا بشرشف وقال تمسك كل قبيلة طرفا من الشرشف ينظر عليه الصلاة والسلام. فوضعت كل قبيلة يدها على الشرشف فأخذ الحجر بيده ووضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام وهو من 35 سنة ذلك اليوم. فالشاهد أن قريش قصرت بهم النفقة فأخشى لو عملتها وحطيت لها بابين باب يدخل الناس من هنا وباب يخرجون من هنا يصلي ثم يخرج ما حد يرجع له يدخل ويصلي ويخرج وجعلت لها بابين على الأرض ما احتاج درج ولا شيء وادخلت الحجرة فيها فجعلت لها أركان الركن العراقي والركن الشامي والركن اليماني والركن الحجر الأسود الشرقي إلى آخره. لكن أن الكفر أخشى من قريش أن يحصل عندها رد فعل أو يحصل عندها كذا. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة لأنه تمنى أن يكون خليفة فصار خليفة 8 سنوات خليفة في اليمن والحجاز والعراق وجميع الممالك كلها ما عدا الشام استولى عليه معاوية وإلا فابن الزبير صار خليفة 8 سنوات. عروة بن الزبير تمنى أن يروي الحديث فأعطاه الحديث تجد الأحاديث كلها عروة بن الزبير. المصعب تمنى أن يجمع الله له بين أمارة العراقين وبين عصمة سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة فاجتمع له ما أراد تمنوا تحت الكعبة أعطاه الله ما تمنى. شاهدنا أن عبد الله بن الزبير هدم الكعبة كلها بكاملها وأدخل الحجر فيها وجعل لها أركان 4 كلها تستلم تستلم الركن هذا وتستلم الركن هذا وتستلم الركن هذا كلها تستلم بيدك. فلما انتهى منها عزم على مكة على أهل مكة حتى النساء أن يخرجوا ويأتوا بعمرة من التنعيم عزم عليهم عزيمة وعزيمة الإمام مطاعة لازم إذا عزم لازم تطيع الإمام إذا عزم لأن عزيمته مؤكدة. فخرج الناس حتى النساء والأطفال خرجوا إلى التنعيم وأتوا بعمرة من التنعيم ما في أحد من الصحابة اعتمر من التنعيم من مكة إلا عزم عليهم الزبير رضي الله عنه. فالشاهد أنه لما انتهى منها وعزم عليها بناها بما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبقيت مدة حتى تولى عبد الملك بن مروان وأرسل الحجاج بن يوسف فهدمها وأعاد بناءها كما كانت على عهد قريش وأخرج الحجر منها. وهذا من المصائب والفتن. وإلا وش لك يا عبد الملك بن مروان وش لك الحجاج تهدمون الكعبة وتعيدونها على أمر قريش والرسول وابن الزبير فعلها على عهد الرسول لهنا. باب من غسل العلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون فتحبون أن يكذب الله ورسوله. يقول رحمه الله البخاري باب من خص قوما دون قوم بالعلم خشية أن لا يفهمون. هذول ما يفهمون لكن أخص هذول اللي يفهمون لكن هذول ما يفهمون ما أعطيهم العلم لأنه ما يفهمون لكن أعطي اللي يفهمون. يقول علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون. جيب الأشياء اللي يعرفها الناس لا تجيب شيء ما يعرفونه يكذبون الله ورسوله كذبونك ويكذبون يقول لا تكذب هذا ما قاله الله ولا قاله الرسول مع أنه قاله الله وقال رسوله لكن يحصل التكذيب. ليش؟ لأنهم ما يعرفون هذا. يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى عن معرور بن خربوز معرور بن خربوز عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل وأجل عن علي رضي الله عنه بمثل ما حدث. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله سعدي قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله سعدي ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فاستبشروا قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موتي تأسما. يقول البخاري رحمه الله باب من خص بالعلم من خص بالعلم ناسا دون ناس وخص شخصا بالعلم خص شخصا يرى أنه يفهم فخصه بالعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن أبي هشام قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي أن معاذ بن جبل كان رديفا له على حمار. الحمار هو طاهر العرق فقط لكن الشعر لا شعر الحمار لا نجس لكن العرق عرق الكلب الذي يتمسح به الناس ويصير كلب صيد يصيد له ينام مع صاحبه هذا عرق طيب لكن شعره لا شعره حرام ونجس شعره ولحمه وما يخرج من فضلاته كله هذا نجس لكن العرق طاهر واللعاب حق الصيد طاهر والحمار لعابه طاهر وعرقه طاهر وما عداه من الشعر والأظفار وغيره فهو نجس كما سيأتي. يقول رحمه الله كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله حق هو حقه على نفسه ولا ما لنا حق على ربنا حنا لكن هو الذي جعله على نفسه منه وكرم وفضل وحق العباد على الله أن لا يعذب من شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولم يشرك بالله شيئا مات على شهادة الله الموقنا بها قلبه ما يعذبه. قلت فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا فأخبر بها معاذا تأثما. تأثم ليش؟ من كتم علما وهو يعلمه ألجمه الله بلجام من النار. يقول خشية من هذا حدث به معاذ رضي الله عنه عند قبل موته يعني ترك الحديث كله حتى عند الموت تحدث به الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال فلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عن أبي سليمان قال عن أنس بن مالك يسمى طرخان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال اللي سمعت أن معاذ بن جبل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك في الله شيئا دخل النار. ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني اتكلوا على العمل. ما دام بدخل الجنة ليش أعمل؟ خلاص ما دام مضمونة لي الجنة إذا عملت فلا أعمل، لكن اترك الناس يعملون وكل ميسر لما خلق له. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وأنفقنا بالصالحين. تستطيع